السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة في باب أو في أبواب سترة المصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة، باب الصلاة إلى الحربة، أي يشرع للمصلي أن يتخذ حربة كسترة. والحربة هي آلة، يعني الرمح هي آلة من آلات القتال، هي آلة من آلات القتال، وهي أصغر من الرمح، هي أصغر من الرمح. إذن فيشرع للمصلي أن يتخذ هذه الحربة سترة لصلاته، يعني يغرزها في الأرض كما سيأتي في الحديث ويصلي إليها. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد البصري، قال: حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى ابن سعيد القطان، عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عبد الله العمري المدني، قال: أخبرني نافع، وهو نافع المدني، نافع مولى عبد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، كانت وفاته سنة 73 هجرية، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة، يعني تركز بمعنى تغرز له في الأرض، تركز له أي تغرز له في الأرض. والحربة يعني كما نعلم هي عبارة عن خشبة في آخرها حديدة، يعني حادة، حديدة حادة، فكانت يعني هذه الحربة تغرز للنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض فيصلي إليها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة فيصلي إليها. الحديث واضح، يعني يدل على أنه يعني يشرع ويجوز للمصلي أن يصلي إلى مثل هذه الحربة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة إلى العنزة، إلى العنزة، والعنزة بفتح النون، العنزة بفتح النون. والعنزة يعني بعض الشراح قال هي الحربة، يعني قال هي الحربة، ولكن الصواب أن العنزة يعني ليست حربة، بل هي عصا، يعني فيها أيضا يعني في آخرها حديدة، ولكن العنزة يعني ليست هي الحربة. إذا العنزة عبارة أيضا عن خشبة في آخرها ماذا؟ حديدة. فيعني جاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى هذه العنزة. قال: باب الصلاة إلى العنزة. قال: حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج البصري، قال: حدثنا عون ابن أبي جحيفة قال سمعت أبي، وأبوه هو أبو جحيفة صحابي معروف مشهور، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، كنيته أبو جحيفة، ويلقب بوهب الخير، يلقب بوهب الخير، وكانت وفاته سنة 74 هجرية. قال سمعت أبي أي أبا جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجرة، والهاجرة يعني هذا الوقت يكون في وسط النهار، في وسط النهار حيث يشتد الحر. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، كلمة الوضوء إذا كانت بالفتح بفتح الواو فهو الماء الذي يستعمل في الوضوء، وأما بالضم الوضوء فهو عملية التوضؤ، إذا العملية يعني هي الوضوء تكون بضم الواو، وإذا فتحت الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، أتي بوضوء أي بماء يتوضأ به. قال فأتي بوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، فتوضأ. قال فصلى بنا الظهر والعصر، فصلى بنا الظهر والعصر، وفي رواية لمسلم فصلى بنا الظهر ثم صلى العصر. يقول الراوي وهو أبو جحيفة رضي الله عنه قال وبين يديه عنزة، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عنزة اتخذها سترة، وبين يديه عنزة. قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها، من وراء العنزة، من وراء سترة. وقد ذكرنا يعني في المجالس الماضية بأن الإنسان إذا صلى إلى سترة فلا يضره ما يمر وراء السترة، يعني ما يمر وراء سترة خلف السترة يعني هذا لا يضرك، كما جاء في هذا الحديث. قال وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. طيب قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها. في هذا الحديث يعني شيء استشكله يعني بعض العلماء، في هذا الحديث يعني شيء استشكله بعض العلماء، وهذا الشيء أن هذا الحديث يعني ذكر فيه شيئان اثنان وهما المرأة والحمار، قال والمرأة والحمار، ثم لما ذكر الفعل بعدهما قال يمرون، يعني كان القياس أن يقال يمران بألف تثنية، يعني كان المفروض يقول يمران، يمران يعني بألف ماذا؟ التثنية، بألف الاثنين، ولكن هنا يعني ذكر هذا الفعل بعدهما بالجمع يمرون، يعني فيها الفعل هذا فيه واو الجماعة، فاستشكل يعني بعض العلماء يعني ما وجه يعني ذكر يعني واو الجماعة بعد ذكر شيئين اثنين وهما المرأة والحمار. وذكر العلماء رحمة الله عليهم يعني عدة أجوبة يعني في الجواب على هذا الاستشكال، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقرب هذه الأجوبة وهذا الجواب ذكره الحافظ في الشرح بأن المرأة يعني في هذا الحديث اسم جنس، يعني لما يقصد الراوي أن الذي يمر هي امرأة واحدة، يعني لما قال الراوي والمرأة والحمار يعني لم يقصد بالمرأة هنا امرأة واحدة، وإنما أراد جنس المرأة، وإنما أراد جنس المرأة، يعني فتكون المرأة هنا بمعنى النساء، بمعنى النساء. نفس الشيء أيضا يعني لما قال والحمار يعني لم يرد بالحمار هنا يعني حمار واحد، وإنما أراد يعني جنس الحمار يعني والحمير والدواب. ولهذا ذكر الفعل يعني بعد ذلك بواو الجمع. ويؤيد يعني يؤيد هذا الجواب ما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الراوي قال والناس والدواب يمرون من ورائها. قال والناس والدواب يمرون من ورائها. إذن هذا هو يعني جواب هذا الإشكال. وهذا الحديث يعني أورده المؤلف يعني في هذا الباب لأنه جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. قال البخاري بعد ذلك حدثنا محمد بن حاتم ابن بازيخ وهو البصري قال حدثنا شاذان. وشاذان هذا لقب يعني لقب هذا الراوي واسمه الأسود ابن عامر. اسمه الأسود ابن عامر الشامي يلقب بشاذان. قال حدثنا شاذان عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عطاء ابن أبي ميمونة وهو البصري قال سمعت أنس بن مالك. وأنس بن مالك صحابي معروف مشهور هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 92 هجرية وقيل سنة 93 هجرية. قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يعني لقضاء الحاجة يقول أنا استبعته أنا وغلام تبعته أنا وغلام. وجاء في بعض الروايات أنه قال غلام نحوي يعني نحوي أي مثلي في السن نحوي أي مثلي في السن. وهو وأنس رضي الله عنه كان صغيرا يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمر أنس رضي الله عنه 14 سنوات. ولهذا هذه الرواية يعني ترد قول من قال بأن المراد بهذا الغلام هو عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود أيضا يعني كان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقب يعني بصاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل نعله إلى آخره. فالشاهد أن هذا الغلام ليس المراد به ابن مسعود لأن ابن مسعود يعني كان كبيرا يعني في يعني هذا الوقت كان كبيرا. وأنس رضي الله عنه يقول أحمل أنا وغلام نحوي يعني نحوي في السن. فهذا الغلام كان صغيرا فلا ينطبق هذا الوصف على عبد الله بن مسعود. والصحابة الذين خدموا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يعني عدد لا بأس به كما يقال. إذا فلا يلزم أن يحمل يعني هذا الذي لم يعني يذكر بهذا الحديث على عبد الله بن مسعود. إذا فهو غلام آخر وغلام آخر يعني كان أيضا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبعته أنا وغلام. قال ومعنا عكازة أو عصا. العكازة بضم العين هو ما نسميه نحن عكازة. ها عكازة هذه كلمة يعني فصحى يعني يقال أيضا في اللغة الفصحى عكازة. وكلمة عكازة يعني مأخوذة من عكزة بمعنى التكأ. عكزة في اللغة بمعنى التكأ لأن العكازة يعني الإنسان يتكئ عليه. طيب قال ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. وأو هنا إما أن تكون للشك يعني الراوي شك يعني في أي هذه الأشياء يعني كانوا يحملون معهم يعني ليتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة. وإما أن تكون للتنويع يعني أحيانا يحملون عكازة وأحيانا عصا وأحيانا عنزة. طيب قال ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. يقول أنس ومعنا إداوة. والإداوة يعني إناء فيه ماء. قال فإذا فرغ من حاجته يعني فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حاجته ناولناه الإداوة يعني ليتوضأ بمائها ليتوضأ بمائها. إذا في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت تحمل له عكازا أو عصا أو عنزا ليتخذها سترة. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث أيضا في هذا الباب على جواز اتخاذ العنزة سترة. وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب السترة بمكة وغيرها. باب السترة بمكة وغيرها، بمعنى أنه كما يشرع للمصلي أن يتخذ سترة بغير مكة، فإن هذه السترة أيضا تشرع بمكة. وكان الإمام البخاري رحمه الله يعني يرد على بعض العلماء وبعض الأئمة الذين قالوا بأن مكة يعني مكان يستثنى فيه يعني في باب، يعني هذا المكان مستثنى يعني من باب اتخاذ الستر. فالإنسان إذا صلى بمكة وخاصة إذا صلى بالحرم المكي فإنه يعني لا يتخذ سترة، ليس بحاجة إلى اتخاذ سترة. فبعض العلماء يعني قال بهذا، يعني بعض العلماء قال بهذا، قال بأن الإنسان إذا صلى بمكة وصلى بالحرم فلا داعي من أن يصلي إلى سترة، فهو في هذا المكان الشريف المبارك لا يحتاج فيه المصلي إلى اتخاذ سترة. وحجة يعني أصحاب هذا القول ما جاء في حديث نعم في حديث المطلب ابن وداعة، نعم ابن أبي وداعة، ما جاء في حديث المطلب ابن أبي وداعة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه، إذن هذا كان بمكة. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف يعني بالكعبة، فلما انتهى من الطواف قال فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف، يعني ذهب إلى يعني إلى جزء من المطاف، قال: فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد، يعني الطائفين أحد. وفي لفظ قال: والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينهم سترة. إذن هذا الحديث يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة وفي يعني ساحة الكعبة في المطاف، يعني صلى إلى غير سترة والناس يمرون يعني بين يديه. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح. ولهذا كما يقول الحافظ بن حجر في الشرح يقول الإمام البخاري رحمه الله كأنه عقد هذا الباب ليشير إلى ضعف يعني ذلك الحديث، فالحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عند الكعبة من غير سترة والناس والنساء يمرون بين يديه، هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. ولهذا فالصحيح والصواب من أقوال العلماء أنه لا فرق بين مكة وغيرها في هذا الباب، يعني في باب اتخاذ سترة. فكما أنه يشرع للمسلم أن يتخذ سترة بغير مكة، فنفس الشيء يعني يشرع بمكة وبالحرم أن يصلي إلى سترة. فكما تتخذ السترة في غير مكة وفي غير الحرم فكذلك يعني أنت مأمور شرعا، بأن تتخذ سترة بمكة، بل مكة قد تكون أولى الأماكن باتخاذ هذه السترة، يعني لكثرة يعني ما فيها من الناس ومن المارة. يعني الإنسان يكون يعني في مكة وفي الحرم وعند الكعبة طبعا هذا المكان يكثر فيه المارة، يكثر فيه ماذا؟ المارة الذين يمرون. فأنت في ذلك المكان أحوج إلى اتخاذ السترة، يعني حتى لا يمر الناس بين يديك، حتى لا يمر الناس بين يديك، وإنما يمرون خلف ماذا؟ خلف السترة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب، في أبواب يعني سترة للمصلي، أن مرور الشيء بين يدي المصلي يعني هذا ينقص أجر الصلاة، هذا إن لم يقطع الصلاة. يعني إذا كان المار هي غير الأشياء التي تقطع الصلاة، والأشياء التي تقطع الصلاة كما مر معنا هي المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني هذه الأشياء إذا مرت هذه تقطع الصلاة، بمعنى أنه إذا مرت هذه الأشياء تبطل صلاتك وتقضي أو تؤمر بإعادة تلك الصلاة. وأما غير هذه الأشياء الثلاثة إذا مرت، مر مثلا رجل بين يديك وأنت تصلي، فنقول الرجل لا يقطع الصلاة ولكنه ينقص أجر صلاتك، ينقص أجر صلاتك. إذن فكما قلت يعني الإنسان إذا صلى بمكة فنقول ذلك المكان يعني يكثر فيه الناس ويكثر فيه الزحام والمارة، وبالتالي فالمصلي أحوج إلى اتخاذ السترة في ذلك المكان. والحديث الذي يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند الكعبة يعني صلى إلى غير سترة، هذا الحديث لا يصح. وكما قلت الإمام البخاري يعني عقد هذا الماء ليشير إلى ضعف ذلك الحديث، ولهذا يقول الإمام البخاري في هذا الباب قال باب السترة بمكة وغيرها. إذا الإنسان يتخذ السترة في مكة كما يتخذها في غير مكة، إذا لا فرق يعني بين مكة وغيرها في هذا الباب، يعني في باب الصلاة إلى سترة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي البصري قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة الكندي البصري عن أبي جحيفة قال، وأبو جحيفة مر معنا يعني في الباب السابق، وهذا الحديث هو في الحقيقة رواية للحديث السابق. قال عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء، والبطحاء هذا موضع يعني بمكة، البطحاء هذا موضع بمكة. يقول صلى أو فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، الظهر والعصر ركعتين، بمعنى أنه صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. ولكن صلاة العصر هنا يعني ماشي معناته أنه جمع، يعني ما صلاهمش في وقت واحد، وإنما صلى الظهر في وقتها ثم لما دخل وقت صلاة العصر صلى العصر في وقتها، هذا هو المقصود. ولهذا مر معنا في رواية لمسلم أنه قال صلى الظهر قال ثم صلى العصر، وثم هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي الترتيب والتراخي، بمعنى أنه صلى الظهر في وقتها ركعتين ثم صلى العصر في وقتها ركعتين، هذا هو المقصود. طيب قال فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزا. إذا تلاحظون هذه صلاة أين كانت يا جماعة؟ في مكة. البطحاء هذه كما قلنا هي بقعة في مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها إلى عنزة إلى سترة. فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أنه حتى في مكة إذا صلى الإنسان يصلي إلى سترة. طيب قال ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، والوضوء كما قلنا هو الماء الذي يتوضأ به. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون، كانوا يتبركون يعني بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بسؤره، يعني إذا شرب مثلا وترك شيئا، أو إذا توضأ وترك شيئا من الماء كانوا يعني يتبركون يعني ببقايا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التبرك يعني الصحيح من أقوال العلماء أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني لا يلتفت إلى ما يذكره يعني بعض الشراح مثل الحافظ ابن حجر، الإمام النووي وغيرهم من الشراح، يعني إذا مروا بمثل هذه الأحاديث يقولون يعني هذه الأحاديث يستفاد منها مشروعية التبرك بالصالحين، يقولون يعني يستفاد من هذه الأحاديث مشروعية التبرك بالصالحين. ولكن نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتبركوا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتبركوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كانت تتبرك بأبي بكر الصديق، مع أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان التبرك بالصالحين جائز، لو كان جائزا لتبرك الناس بأبي بكر الصديق، بعمر، بعثمان وغيرهم من الصحابة المبشرين بالجنة، لم يتبركوا به، لم يتبركوا به. فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل كل إنسان صالح، لا يشمل كل إنسان صالح. إذن فالشاهد من هذا الحديث كما قلت أن الإمام البخاري رحمه الله استدل به على أنه لا فرق في اتخاذ سترة بين مكة وغيرها، فالمصلي كما يتخذ سترة في غير مكة يتخذها أيضا بمكة. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة إلى الأسطوانة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، والأسطوانة هي العمود السارية، يعني مثل هذه تسمى أسطوانة، العرصة هذه بيدي كما يقولون، هذه تسمى أسطوانة، هي العمود والسارية تسمى ماذا؟ أسطوانة. وطبعا المساجد عادة يعني فيها يعني أسطوانات، فيها أعمدة، فيها سواري، وقديما طبعا يعني هذه السواري يعني كان يثبت عليها سقف المسجد، كان يثبت عليها سقف المسجد كما هو الحال الآن أيضا، يعني تقريبا الفكرة يعني الأساس يعني المبدأ واحد، وإن كان طبعا الطرق تختلف لا شك. طيب إذن فالمساجد يعني من قديم الزمان يعني فيها هذه السواري وفيها هذه الأعمدة، فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين بأن مما يستتر به الإنسان وهو في المسجد مثل هذه السواري، يعني الإنسان إذا دخل المسجد، الإنسان إذا دخل المسجد يعني لا يصلي إلى غير سترة كما يفعل يعني بعض الناس، يعني بعض الناس يدخل المسجد يعني حلاله يجي في وسط الجامع، يجي في وسط الجامع ويصلي هكذا إلى الهواء، يقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. المساجد يعني ما شاء الله فيها جدران، فيها أعمدة، صلي ماذا؟ إلى عمود، صلي إلى سارية، صلي إلى أسطوانة. فهذا الذي يعني ينبغي للمسلم أن يفعله. وقد مر معنا في المجالس الماضية أن الصلاة إلى السترة واجب، يعني هذا واجب عليه، ما هيش سنة بمعنى أنك إذا فعلتها تؤجر وإذا ما فعلتهاش ما عليك حتى شيء، لا، الصلاة إلى السترة واجبة. ولهذا يعني تلاحظون يعني سبحان الله في الحديث الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يواظب عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة إلا في حادثة واحدة مرت معنا قريبا، في حديث من يا جماعة؟ في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بمنى إلى غير جدار أي إلى غير ستر، ولكن كما يعني ذكرنا في ذلك الحديث قلنا بأن يعني تلك القضية هي قضية عين حادثة عين، يعني لا ندري ملابساتها أو ملابساتها. ولهذا يعني بهذه المناسبة يعني مرة يعني أنا شخصيا يعني كنت يعني في رحلة في دبي، يعني أيام يعني كنت مقيما هناك يعني في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، يعني أقمت هناك 9 سنوات. مرة يعني كنت مع مجموعة من الشباب يعني كما يقولوا طلعنا في رحلة في الصحراء، كنا في الصحراء وأخذنا معنا يعني الصبيان أطفال صغار ونحوهم. فلما يعني حضر وقت الصلاة يعني غالب ظني أنها يعني إما صلاة الظهر أو العصر، المهم صليت بهم إماما واتخذت كرسيا سترة لي، يعني تيجي تنصلي درت كرسي باش نصلي لي، هكذا بدأت صلاتي. ولكن في أثناء الصلاة جاءت بنت صغيرة وأخذت ذلك الكرسي. أنا كنت بديت صلاتي بكرسي، يعني جاءت طفلة صغيرة كانوا يلعبوا شافت كرسي اديته معها، فأصبحت أصلي بلا ستر. الآن لو كان واحد يعني جاء متأخر سيروي يقولهم رأيت الشيخ يصلي إلى غير ماذا؟ إلى غير الستر. فأقول يعني هذه واقعة وقعت لي أنا شخصيا، إذن فقد يكون هذا الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه كان يصلي ماذا إلى سترة، ولكن في أثناء الصلاة يعني زال تلك السترة بسبب من الأسباب الله تعالى أعلم به. إذن فكما قلت يعني تلك الواقعة هي الواقعة الوحيدة التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، ولا ندري يعني سبب ذلك، لا ندري سبب ذلك، ولكن في غير ذلك من الوقائع كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما يحرص ماذا على الصلاة إلى سترة كما مر معنا في الأحاديث الماضية. إذن فكما قلت الإنسان إذا دخل المسجد يعني ما يصليش في وسط المسجد هكذا يعني في الأخلة في الهوى كما يقولون، لا، يعني يقترب من العمود يقترب من جدار ويصلي ماذا إلى سترة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الباب، واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الأسطوانة، يعني إلى العمود الذي يكون في المسجد وغيره. قال وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليه. هذا الأثر أولا يعني وصله ابن أبي شيبة ولكن بسند يعني فيه ضعف، بسند فيه يعني ضعف يعني فيه بعض المجاهيل. طيب ومع ذلك الإمام البخاري كما ترون يعني ذكره بصيغة الجزم، فلا أدري يعني هل الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني وقف له على طريق يعني ليس فيه علة، الله أعلم. المهم هو أثر يعني مأثور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال المصلون أحق بالسوار من المتحدثين إليه، بمعنى أن الناس إذا كانوا في المسجد يعني جالسين في المسجد يعني يتحدثون ويتبادلون أطراف الحديث، عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لهؤلاء يعني لا تشغلوا أماكن السواري، يعني ما تحكموش الأماكن اللي فيها السواري. لماذا؟ يقول لأن المصلي أولى بها، يعني ليتخذها ستر. لو كنت مثلا يعني كي تحكم عرصة لهيكا وتتكى عليها وكل عرص اللي في المسجد يعني فيها ناس يتكوا عليها، راح الناس كي يدخلوا المسجد ما يلقوش يعني سترة باش يصليوا إليه، مع أن المصلي أولى بهذه السارية ليتخذها سترة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه قال المصلون أحق بالسواري، مع أن الذي يجلس في المسجد هو أيضا في عبادة، اللي راه جالس في المسجد، جلوس في المسجد راه في عبادة، صح ولا لا؟ ولكن هذا المصلي، هذا المصلي يحتاج إلى هذه السارية في صلاته، يحتاج إليها في صلاته، يعني هو باش يصلي يحتاج إلى السارية ليتخذها ماذا؟ سترة. إذن فهو أحق من غير أحق من هذا الإنسان الذي ليس في صلاته، لأن الصلاة كما نعلم هي أهم المقاصد التي بني المسجد لأجلها. المسجد عليه بني ناهج من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. إذن فالمصلي أولى بالمتحدث، المصلي أولى بالمتحدث، أولى بهذه السارية من المتحدث. إذن هذا هو معنى يعني قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليه. وهذا الأثر يعني استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن السلف كانوا يصلون إلى السواري، كانوا يصلون إلى السواري، ولهذا قال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين. ذكر البخاري رحمه الله أثر آخر عن عمر، وهذا الأثر الآخر يعني ثابت عن عمر بسند حسن، رواه ابن أبي شيبة عنه بسند حسن، يقول ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، يعني كانوا يعني زوج عرس، كانوا زوج عرس، هذا الرجل، هذا الرجل كان يصلي بين أسطوانتين، يعني تصوروا مثلا يعني هذه عرصة وهذه عرصة، هذا الرجل كان يصلي في الوسط إلى القبلة بين أسطوانتين، فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل عمر؟ قال فأدناه إلى سارية، يعني قربه من إحدى الساريتين وقال أو فقال صلي إليها، فقال صلي إليها. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدناه من إحدى الساريتين وأمره بأن يتخذها ماذا؟ سترة، وأمره بأن يتخذها ماذا؟ سترة. هذا أيضا استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن السلف كانوا يصلون إلى السواري، السلف كانوا يصلون إلى السواري. هذا الأثر نستفيد منه أيضا يعني فائدة مهمة، هذا الأثر نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان، الإنسان إذا كان مثلا يصلي وراء الإمام، الإنسان إذا كان يصلي وراء الإمام وجاء متأخرا، جاء متأخرا، فلما سلم الإمام وجد نفسه يعني هذا المصلي المتأخر وجد نفسه يصلي إلى غير ستر، يصلي إلى غير ستر، فهل يشرع له، هل يشرع له أن يدنو من السترة أم لا؟ شكون يجاوبنا يا جماعة؟ يصلي يمشي للسترة ولا ما يمشيش؟ يشرع. تفضل. إذا كانت قريبة. أحسنت، نعم، أو أنت فقير، الله يبارك. نعم، إذا كانت السترة قريبة بمعنى أنه يمشي خطوة ولا زوج يوصلها، نقول له أدنو من السترة، اذهب إلى السترة. ولكن باش تمشي 50 متر باش توصل للسترة، وأنا هذا أيضا رأيته بعيني، يعني بعض الناس يجي متأخر، يعني ممكن يصلي ما عارف أنا في الصف العاشر، ومن بعد غير يسلم الإمام والناس بدأت الأرض يبدأ يمشي، يبدأ يمشي حتى يلحق إلى قبلة المسجد، تلقاه مشى 30 ولا أحيانا 30 ولا 40 متر، وهذا غير صحيح يا جماعة، هذا غير صحيح، هذا اللي يمشي 30 متر أو 40 متر هذا صلاته باطل، هذه ما هي الصلاة، هذه تمشي أنت عدة أمتار لتصل إلى سترة، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. الإنسان يعني لو كان يخطو خطوة زوج ويدنو من السترة، نعم نعم، ولكن أن تمشي ماذا؟ أن تمشي كثيرا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يعني جاء في المدونة وهي يعني فيها كما تعلمون أقوال الإمام مالك يعني رحمه الله، يعني ذكر هذا المعنى. يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا كان الرجل خلف الإمام، تأملوا إلى فقه الإمام مالك، يقول: إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره، قال: فلا بأس أن يتأخر إلى السارية، قال: إذا كان ذلك قريبا. إذا كان ذلك قريبا، يعني كي تكون السترة قريبة منك، كي تكون السترة قريبة منك يعني تمشي خطوة زوج وتوصل السترة، لا بأس فعلك هذا صحيح. يقول الإمام مالك رحمه الله: وإن كانت سترته بعيدة، أو قال: وإن كانت ساريته بعيدة منه، قال: فليصلي مكانه، فليصلي مكانه. إذا كانت السترة بعيدة عليك خلاص ابقى في مكانك، وأنت معذور شرعا، أنت معذور شرعا. ولكن باش تبقى كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يقول راه ها تقول راه يجوز البيرمي ها كما يقولوا هذاك الكريم، أو جاي هكذا ومن بعد يروح هكذا ومن بعد، هذا غير صحيح يا جماعة، هذا غير صحيح. يعني المشي الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، المشي الكثير من غير ضرورة، وهنا ما راكش في ضرورة، ما راكش في ضرورة، ضرورة أن تنجي مثلا حياة إنسان وغير ذلك. وأما في مثل هذه الحالة يعني أنت معذور، أنت معذور. ولهذا مر معنا في حديث ماذا؟ في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى إلى غير سترة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة. فأنت يعني في هذه الحالة معذور، فلك أن تصلي ماذا من غير سترة، لأنك ماذا معذور. وأما أن تمشي يعني خطوات يعني كثيرة لتصلي إلى سترة، هذا غير صحيح، هذا غير يعني صحيح. هذا ذكرته يعني بمناسبة يعني ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا بين أسطوانتين يصلي إلى غير سترة، فيعني قربه عمر رضي الله عنه من إحدى الأسطوانتين القريبة، القريبة. ومساجدهم كما تعلمون في ذلك الزمان لم تكن يعني كبيرة كما هو الحال في مساجدنا الآن. طيب، الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك يعني أسند حديث سلمة، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم وهو أبو السكن البلخي، قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد وهو الأسلمي مولى سلمة ابن الأكوع، قال: كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع. وهذا الإسناد، هذا الإسناد كما ترون إسناد ثلاثي، وهذا الإسناد مر معنا قريبا في الدرس الماضي في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسوف، يعني مر معنا هذا الإسناد: المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة ابن الأكوع، وهذا إسناد ثلاثي. وش معنى إسناد ثلاثي؟ يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رواة فقط بما فيهم الصحابة، يعني يدخل بهم الصحابة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والإمام البخاري كان غير ثلاثة رواة، يعني ثلاثة رواة فقط، مع أن الإمام البخاري وقت توفى يا جماعة 256 هجري، الإمام البخاري توفي سنة 256 هجري، ومسلم توفي سنة 61، يعني 261 هجري، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته سنة ماذا؟ 11 هجري. يعني شوفوا كم يعني بينهما يعني كما يقول يعني زوج قرون ونصف، يعني بين وفتيهما يعني زوج قرون ونصف، مع ذلك يعني بينهما ثلاثة من الرواة فقط. وهذا الإسناد الثلاثي هو أعلى إسناد في صحيح البخاري، يعني ما كانش إسناد أعلى من هذا، هذا هو أعلى السند الثلاثي، هو أعلى إسناد في صحيح البخاري. ويعني هذا الباب اللي هو باب يعني قدر كم يكون يعني بين المصلي والسترة، يعني الثلاثي الذي جاء فيه هو ثاني ثلاثيات الإمام البخاري، والحديث الذي معنا الآن هو ثالث ثلاثيات البخاري، هو ثالث ثلاثيات الإمام البخاري، ويعني الكثير من ثلاثيات البخاري مروية بهذا الإسناد، مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، وسلمة ابن الأكوع هو صحابي معروف مشهور اسمه سلمة بن عمرو ابن الأكوع، توفي سنة 74 هجرية. طيب، يقول يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة قال: كنت آتي يعني أجي مع سلمة بن الأكوع يعني الصحابي معروف مشهور، قال: فيصلي عند الأسطوانة، وهذه الأسطوانة يعني هو عبارة عن عمود، عمود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العمود كان في الروضة الشريفة، هذا العمود كان في الروضة الشريفة. يقول: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، التي عند المصحف ظهر الله أعلم، وهذا واضح طبعا أنهم يعني كانوا يضعون مصحفا هنا في زمانه، كانوا يضعون ماذا؟ مصحفا في ذلك المكان. فقلت، والقائل هو يزيد، فقلت: يا أبا مسلم، وهي كنية سلمة بن الأكوع، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يعني خلونا نشوف دائما يعني تصلي هنا. قال: فإني رأيت، يقول سلمة، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، يتحرى يعني يتقصد الصلاة عنده. إذن فهذا الحديث كما تلاحظون استدل به الإمام البخاري رحمه الله على مشروعية ماذا؟ الصلاة يعني عند السوار، وراء السوار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي وراء هذه الأسطوانة، يعني هذا العمود وهذه الساري. إذن فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على هذا المعنى، لأنه في الباب ماذا قال؟ باب الصلاة إلى الأسطوانة. ولكن هذا الحديث استشكل فيه يعني بعض العلماء كونه معارضا لما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد، وهذا ورد في السنن من حديث عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، عن نقرة الغراب، يعني الإنسان يصلي صلاة سريعة يعني كأنه راه ينقر فيها، يعني يسجد هكذا بسرعة كأن الغراب يعني راه ينقر في حاجة، هذه صلاة منهي عنها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. قال: وافتراش السبع، افتراش السبع يعني الإنسان كي يسجد الإنسان ما يحقش يده كامل على الأرض، يعني هذه تولي تقيس في الأرض، لا هذا منهي عنه، يعني كي تسجد غير على الكفتة، يعني هذه تكون مرفودة، يعني سجود تاعك يعني غير هذه اللي تقيس في الأرض، هذه الساعة يكون مرفود هامدة، ولكن أن تسجد هكذا يعني هذا يقيس في الأرض وهذا يقيس في الأرض، يعني هذا يعني سجود منهي عنه في الشرع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افتراش الكلب أو السبع كما جاء في هذا الحديث. ثم قال، وهذا هو شاهد من الحديث، حديث عبد الرحمن بن شبل، قال: وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وش معنى الحديث هذا؟ معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يألف مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، وبعض الناس يفعلها، بعض الناس يفعلها، تلقاه يجي للمسجد دائما يصلي في مكان واحد، عنده بلاستو كما يقول، بلاستو هذه بلاستو، حتى إذا لقى كاش إنسان قاعد يتم يزعف عليه وممكن يموت. فنقول هذا منهي عنه، هذا منهي عنه في السنة. والذي يفعل هذا يتشبه بالبعير، البعير نفس الشيء، البعير عنده مكان خاص يبرك غير فيه، يعني كي يحب يبرك يروح لهذا المكان مباشرة يبرك فيه، يعني الذي يفعل هذا يتشبه بالحيوان. والإنسان كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم، أنت ما تتشبهش بالحيوان بالبعير، عندك مكان تروح ديركت له، لا تصلي إلا فيه. وممكن كما قلنا إذا لقيت فش إنسان مريح ما ممكن تزعف عليه إلى آخره، نقول هذا منهي عنه. فالإنسان يعني في عبادته في صلاته ينوع، أحيانا تعد هنا، أحيانا تجبد شوية، أحيانا تروح من هيك. وهذه الأماكن، هذه الأماكن التي تجلس فيها تشهد لك يوم القيامة، كما ذكر أهل العلم يعني ذلك في قضية يعني مخالفة الطريق، يعني في يوم العيد. علاش في يوم العيد تروح في طريق السنة أن تذهب في طريق وتعود من طريق آخر؟ يعني من حكم ذلك كما قال العلماء، قالوا لأن مشيك إلى المصلى أو المسجد ورجوعك منه هذه عبادة، وأماكن العبادة يعني تشهد للعبد يوم القيامة. أنت بدل ما يشهد لك مكان واحد خلي عدة أماكن تشهد لك، خلي عدة أماكن تشهد لك. طيب الآن عندنا حديث عبد الرحمن بن شبل يقول يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن ماذا؟ البعير. هذا الحديث قد يبدو معارضا لهذا الحديث الذي معنا، حديث سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع يقول كان يعني أسطوانة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة في ذلك المكان. فما هو وجه الجمع بين حديث سلمة والحديث الذي ينهى؟ بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة يعني عند الأسطوانة في النافلة. قالوا والحديث الذي ينهى عن توطن الرجل مكان في المسجد هذا فيما يتعلق بالفرض، فاختلفت هنا الصلاة، يعني النهي ورد في الفرض. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة كان هذا في النفل، هذا يعني قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال، ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله تعالى، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد، قالوا هذا النهي يستثنى منه ما إذا كان المكان فاضلا، لو كنت المكان اللي تحرص أنك تقعد فيه إذا ثبت لهذا المكان الذي تتحرى الصلاة فيه إذا ثبت له فضل معين فلا بأس. قال أنا أراني نتحرى الصلاة فيه كما الصف الأول مثلا، نتحرى الصلاة في الصف الأول لأن الصف الأول فيه فضل، صح ولا لا؟ فنفس الشيء إذا ثبت أن المكان الذي تتحرى الصلاة فيه فضل فلا بأس أن تتحرىه. ولهذا هذه الأسطوانة التي كان يتحرىها النبي صلى الله عليه وسلم أين تقع يا جماعة؟ تقع في الروضة الشريفة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها، يعني في الروضة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه البقعة يعني بالذات عندها فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحرى ذلك المكان لفضله. إذن فإذا كان المكان الذي يتحرى الإنسان يعني له فضل الخاص فلا بأس أن يتحرىه، ولكن إذ إن لم يكن له فضل فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد لا يصلي ماذا؟ لا يصلي إلا فيه. بقيت يعني أشياء نكملها إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. طيب نواصل شرح الباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي قال حدثنا سفيان وهو الثوري ابن سعيد الثوري الكوفي قال عن عمرو ابن عامر وهو الأنصاري عن أنس وهو أنس بن مالك قال لقد رأيت، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبتدرون بمعنى يعني يسارعون إلى السواري. قال يبتدرون السواري عند المغرب، بمعنى أنهم كانوا يعني إذا أذن يعني أذان المغرب، كانوا إذا أذن أذان المغرب يعني يسارعون إلى السواري ليصلوا ركعتي السنة التي قبل المغرب، ليصلوا ركعتي السنة التي ماذا؟ التي قبل المغرب. إذن هذا الحديث أيضا كما ترون استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الصحابة بل كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلون ماذا؟ إلى السواري، يصلون إلى السواري والأعمدة ونحوها. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. بمعنى أن الإنسان إذا صلى بمفرده، فلا بأس أن يصلي بين ساريتين. الإنسان إذا كان يصلي لوحده لا بأس أن يصلي بين ساريتين، ولكن النهي الذي ورد في هذا الباب فيما إذا كانت الصلاة جماعة، يعني إذا كان الناس يصلون صلاة الجماعة، فهل يجوز لهم أن يصلوا بين السواري أم لا؟ يعني هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم، الأظهر أن الصلاة بين السواري يعني في الجماعة منهي عنها. الصلاة بين السواري يعني في الجماعة، في صلاة الجماعة منهي عنها. وقد جاء في ذلك يعني عدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن وغيرها، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نتقيه أي نحذره. يقول أنس: كنا نتقي هذا، يعني نحذر أن نصلي بين السواري في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أيضا في ذلك حديث قرة، في حديث قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نطرد عنها طردا، يعني قال: كنا إذا صلينا بين السواري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نطرد عن ذلك، يعني ما يخليناش نصلي بين السواري. وهذا الحديث طبعا اختلف المحدثون في سنده، فمنهم من حسنه يعني كما فعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن ظاهر والله تعالى أعلم أن إسناد هذا الحديث لا يصح، إسناد هذا الحديث فيه ضعف. ولكن مع ذلك أقول يعني هذا الحديث يعني يتقوى يعني بما له من الشواهد، ومن شواهده يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قطع صفا قطعه الله، ولا شك أن الذين يصلون بين السواري يقطعون الصف، وجاء أيضا في حديث أنس يعني بسند يعني فيه ضعف أيضا ولكن يصلح يعني في الشواهد، قال: نهينا أن نصلي بين الأساطين، يعني بين السواري، المهم كما قلت يعني هذه الأحاديث يعني مجموعها يعني يدل على أن الصلاة بين السواري يعني في صلاة الجماعة منهي عنها. ولذلك الناس إذا كانوا في صلاة الجماعة وكان المسجد يعني فيه اتساع، كان المسجد متسعا يعني بإمكان الناس أن يصلوا يعني في غير تلك الأماكن، إذن فنقول الصلاة بين السواري منهي عنها. ولكن هناك حالتان يجوز فيها للناس أن يصلوا بين السواري في الجماعة، هناك حالتان يجوز للناس فيها أن يصلوا بين السواري. الحالة الأولى إذا ضاق المسجد، إذا ضاق الناس في المسجد يعني امتلأ المسجد ولم يجد الناس أماكن ليصلوا فيها، فيجوز لهم أن يصلوا ماذا؟ بين السواري. ولهذا يقول الإمام مالك كما في كتابه المدونة، يقول لا بأس بالصفوف، يقول لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، إذا ضاق المسجد، لأن الصلاة يعني بين السواري في هذه الحالة يعني تصبح يعني حاجة، تصبح حاجة، يعني الناس يصبحون في حاجة إلى الصلاة بينها، فيجوز لهم ذلك للحاجة، يجوز لهم ذلك للحاجة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الصلاة بين السواري إذا كان الصف صغيرا، يعني أحيانا قد يكون الصف صغيرا، يكون الصف صغير بمعنى أن الصف يكفيه المكان الذي بين الساريتين. مثلا احنا نعرف مثلا في هذا المسجد يعني الناس اللي تصلي مثلا في الصف هذا ما يتجاوز مثلا 10 أشخاص، كان غير 10 اللي يحضروا مثلا الجماعة، خاصة في مساجد القرى ونحوه الناس على بلاش حال يصلوا هنا، 10 أشخاص هذا المكان يكفيهم ولا لا؟ لا يا جماعة يكفيهم، إذا وقفوا في هذا المكان يكفيهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى أن يصلوا يعني في الجهة الأخرى من السارية. فنقول في هذه الحالة لا بأس أن يصلوا بين السواري. لماذا؟ لأن صلاتهم ليست مقطوعة، هي علة النهي يعني قطع الصف، ما دام يعني أنهم لا يقطعون الصف لأن عددهم قليل، إذن فلا بأس أن يصلوا ماذا؟ بين السواري. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول فإن كان الصف صغيرا، يقول فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، قال لأنه لا يقطع لا ينقطع بها، يعني الصف لا ينقطع يعني بهذه الصلاة الصف. إذن هذه يعني خلاصة هذا الباب، هذا الباب خلاصة هذا الباب. الإنسان لوحده له أن يصلي بين الساريتين، ولكن الناس في جماعة كما قلنا يعني الأصل أن الصلاة بين السواري منهي عنها، والصحيح أن النهي هنا هو نهي تحريم، هو نهي تحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قطع صفا قطعه الله يعني هذا فيه وعيد شديد، يعني لا ينطبق إلا على يعني الفعل المحرم، لا يقال ذلك في الفعل المكروه. فيعني ينهى عن الصلاة بين السواري على التفصيل الذي ذكرته. يقول البخاري رحمه الله، يقول حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا جويرية، وجويرية هو جويرية بن أسماء، يعني سبحان الله هذا الرجل الراوي هو اسمه جويرية وأبوه اسمه أسماء، وهذان الاسمان من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث، يعني كان بعض الأسماء العربية يتسمى بها الرجال والنساء في نفس الوقت، كما جويرية، جويرية كاين بنت واسمها جويرية، أنثى واسمها جويرية، وكاين رجل ثاني واسمه جويرية مثل هذا الراوي، هذا راوي رجل، هذا محدث اسمه ماذا؟ جويرية. أبوه اسمه أسماء، أسماء، أسماء عند العرب تتسمى به الأنثى ويتسمى به الذكر، يتسمى به الذكر، هذه أسماء مشتركة، أسماء مشتركة يعني تصلح للذكور وتصلح للإناث. إذن هذا الراوي هو جويرية بن أسماء. قال عن نافع، وهو نافع المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة، قال وأسامة بن زيد يعني معه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، أسامة طبعا يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله للكعبة، لأن أسامة رضي الله عنه وارضاه يعني كان كثيرا ما يرافق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعني في أسفاره كثيرا ما يركبه ماذا؟ خلفه، كثيرا ما يركبه خلفه، إذن فهو مرافق. قال وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة حجبي. طبعا هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه يعني كان من ضمن من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سدانة الكعبة كانت عنده، يعني سدانة الكعبة يعني كانت عند آل أبي طلحة، كانت عند آل أبي طلحة. وعثمان هذا هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، يعني كما يقولوا كانوا هم المستكلفين بالكعبة ومفاتيح الكعبة عندهم، ولهذا يعني كان يعني ضمن الأشخاص الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. وكان معه ثالثا بلال وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة ومعهما عثمان بن طلحة ومعهم بلال بن رباح، دخلوا ماذا؟ الكعبة. يقول فأطال يعني أطال النبي صلى الله عليه وسلم المكث في الكعبة ثم خرج. يقول ابن عمر كنت أول الناس دخل على أثره، يعني قال غير خرج النبي صلى الله عليه وسلم أنا الأول اللي دخلت بعده. ابن عمر طبعا هذه فرصة ما يفوتهاش، حريص على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، راح يسقسي واش دار النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ليفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال كنت أول الناس دخل على أثره. قال فسألت بلال أين صلى، يعني علم ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني داخل الكعبة، فسأل ابن عمر بلالا رضي الله عنه وأرضاه في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين العمودين المقدمين، يعني وراله يعني زوج عرس داخل الكعبة وقالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان. وطبعا ابن عمر ماذا فعل؟ يعني ذهب إلى ذلك المكان وصلى فيه. طبعا الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أن المنفرد الذي يصلي وحده يجوز له أن يصلي بين عمودين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما هي صلاة جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى لوحده فصلى ماذا؟ بين عمودين. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، قال فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. قال الراوي وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال ثم صلى. يقول البخاري وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه، يعني في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن شماله وصلى. طيب قال الإمام البخاري بعد ذلك باب حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو المدني أبو إسحاق قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض المدني قال حدثنا موسى بن عقبة وهو المدني يعني إمام المغازي الإمام المشهور في المغازي موسى بن عقبة المدني قال عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، يعني كي يدخل من باب الكعبة يعني يتقدم للأمام. قال وجعل الباب قبل ظهره، يعني يجعل باب الكعبة وراءه. قال فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى، يعني ابن عمر يصلي، وهذا الكلام يعني يذكره نافع مولاه. قال يتوخى، وكلمة يتوخى بمعنى يتقصد. قال يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال والقائل هنا يعني فاعل قال اختلف الشراح، ابن حجر العسقلاني يقول القائل هو ابن عمر، يعني هذا الكلام الذي سيأتي هو كلام ابن عمر، وابن رجب في شرحه للبخاري يقول القائل هو نافع، والذي يظهر لي أن كلام ابن رجب أقرب، فالكلام هو كلام نافع وليس كلام ابن عمر، بدليل أن الحديث كله من كلام نافع، يعني نافع هو اللي راه يحكي لنا ماذا فعل ابن عمر. ولهذا في الأظهر والله أعلم أن قائل قال هنا هو نافع، وقال أي نافع: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. إذن فابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع يقول ما كاش مشكلة، يعني إذا الإنسان تيسر له أن يدخل الكعبة فليصلي في أي مكان، ولا يلزم أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندي رسمة فقط، يعني رسمتها يعني في المقصورة، يعني أبين لكم من خلالها يعني بالتحديد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، يعني هاول الكعبة من الداخل. طبعا أنا مانيش رسام يا جماعة، ما نعرفش نرسم. هاي الكعبة، هذا وشنو هذا يا جماعة؟ هذا باب الكعبة، هذا باب الكعبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل باب الكعبة، الكعبة فيها كما جاء في حديث ابن عمر فيها ستة أعمدة، فيها ستة أعمدة، وهذه هاي ستة أعمدة، هاي ستة أعمدة، هذه الأعمدة يعني مقسمة إلى صفين، مقسمة إلى صفين، يعني صف فيه ثلاث أعمدة والصف الآخر فيه ثلاث أعمدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة واش دار؟ الأعمدة الثلاثة الأولى تجاوزها، تجاوزها، تقدم إلى الأعمدة الثلاثة الأخرى. طيب، فجعل عمودين على يمينه، هاملك العمودين، جعل عمودين على يمينه وجعل عمودا عن يساره، وصلى في هذا الاتجاه، صلى في هذا الاتجاه. طيب أنا الآن أسألكم سؤالا، النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون الكعبة فيها أربعة أركان، كوينات كما يقول، فيها أربعة كوينات، أربعة أركان. طبعا كان ركن فيه الحجر الأسود، وقبل منه كان ركن فيه الركن اليماني، وكاين ركنان شاميان، يعني ما فيهمش يعني حاجة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى أي ركن؟ ها؟ تفضل الفقيه تاعك. ها؟ اليمن. ها؟ أحسنت، نعم. فالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قريبا من الركن اليماني، هو الركن اليماني وهو الحجر الأسود من تحت، هو الحجر الأسود وهو الركن اليماني. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان الأحمر متجها ماذا؟ متجها إلى هذا الجدار، بمعنى أنه صلى وباب الكعبة وراءه، ومقام إبراهيم ماذا؟ وراءه. يعني هذا يعني ما دلت عليه يعني مجمل الروايات التي يعني جاءت يعني في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.